نوفمبر بدا اكتر يفكرنا بزوج كولومبي بالسسين تطيان لزي سميت ومسيريت لاكتر دي اليوم حيا اخرى بديت لزيس مسيرنا علينا عباد الحيرتانا يستحق لناتو بحالهم ما نسيبوش في الدنيا قطو تتويلة ليدين البنية بسنية كبار ديم ليبس يخدم علينا الشوليبس في الخدمة تدر كل الهيلة على نجاح الجبلة إيسا تيلا بجنسي أبينا ديم يهدو أنكي ورا الاستطانة لنيهدو يأدو سوا تحهم دمير برفت الحية مملي البارير شمبيو تالمولين في السنويت ليوا المسير تالمسيريت عزيز علينا وكل محبة din il-virtu nobli fina u għarabba. Issa li jimfis minu kol kbirt, missir bħalek da snilem anki sirt. Bdem ibaqbaq ta' pur tartariz أكثر مزق مسير عزيز. ونعدو إسا عرفتيت موزيكا. نسمعو للجوزيف غاوتشي فوق الجيتارة كلاسيكا.